بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الآية 68 من آيات سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. قال: يخبر تعالى عن ابن آدم أنه كلما طال عمره رد إلى الضعف بعد القوة والعجز بعد النشاط. الإنسان كلما طال عمره يرد إلى الضعف بعد القوة، يعني الإنسان يبدأ ضعيفا ثم يقوى ويبلغ أشده، ثم بعد ذلك يضعف مرة أخرى. قال: كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقال تعالى: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. قال: والمراد من هذا والله أعلم الإخبار عن هذه الدار بأنها دار زوال وانتقال، لا دار دوام واستقرار. فيكون هذا الضعف بعد القوة في آخر عمر الإنسان إشعارا له بأن الدنيا يعني إلى زوال وإلى فناء، كما يعني ذهبت قوته ونشاطه، فكذلك هذا نذير بزوال الدنيا بما فيها. قال: ولهذا قال: أفلا يعقلون، أي يتفكرون بعقولهم في ابتداء خلقهم ثم صيرورتهم إلى الشبيبة ثم إلى الشيخوخة، ليعلموا أنهم خلقوا لدار أخرى لا زوال لها ولا انتقال منها ولا محيد عنها، وهي الدار الآخرة. وقوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يقول تعالى مخبرا عن نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه أنه ما علمه الشعر. الله سبحانه وتعالى لم يعلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الشعر. وما ينبغي له، أي وما هو في طبعه فلا يحسنه ولا يحبه ولا تقتضيه جبلته. ولهذا ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يحفظ بيتا على وزن منتظم، بل إن أنشده زحفه أو لم يتمه. تعرفون أوزان الشعر، من درسها منكم يعني في علم العروض، فعلم العروض الذي هو علم أوزان الشعر العربي، فالشعر العربي مبناه على يعني عدد معين من الحروف في كل شطر، يعني البيت ينقسم إلى شطرين وكل شطر فيه عدد معين من الحروف، وهذا العدد له ترتيب محدد من جهة الحروف المتحركة والساكنة. يعني مثلا إذا كان البيت مثلا على وزن البحر الطويل، فعول مفاعيل فعول مفاعل فعول مفاعيل فعول مفاعل، فمثلا فعول هذه رمز الايه، حركتين سكون حركة سكون فعول، فلازم يمشي بهذه الطريقة، يكون عندك حركتين سكون وبعدين حركة سكون، حرفان متحركان ثم ساكن ثم حرف متحرك ثم ساكن، بعدين نقول مفاعيل فيجي حرفان متحركان ثم ساكن ثم حرف متحرك فساكن فمتحرك فساكن، وهكذا. فعندنا يعني أربع تفعيلات في السطر الأول وأربع تفعيلات في السطر الثاني، ولها ترتيب محدد من جهة الحركة والسكون. فيقول أن الزحاف اللي هو هنا زحفه يعني أخلى بوزنه، بمعنى حرك يعني زاد حرفا أو نقص حرفا، فأصبح البيت غير مستقيم الوزن. يعني هذا الموضع مفترض أنه يكون فيه حرف ساكن أو فيه حرف متحرك أو كذا، فيأتي على غير الوزن الصحيح. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، يعني الله عز وجل ما علم نبيه صلى الله عليه وسلم الشعر حتى يقطع على أعداء الإسلام شبهة أن يقولوا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان شاعرا وأن هذا القرآن يعني هو من شعره. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يعلم الشعر ولا قال شعرا قط، وأتى بهذا القرآن العظيم الذي لا علاقة له بأوزان الشعر ولا بطريقة الشعراء، إنما جاء على نظم يعني فريد من نوعه. وقال أبو زرعة الرازي: حدثت عن إسماعيل بن مجالد عن أبيه عن الشعبي أنه قال: ما ولد عبد المطلب ذكرا ولا أنثى إلا يقول الشعر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وهذا إيه من العجائب، يعني أسرته كلها أسرة شعراء، يعني أبوه وجده وأعمامه كلهم يعني شعراء، ويعني وحتى عمات النبي عليه الصلاة والسلام يقولن الشعر، ولكنه عليه الصلاة والسلام ما كان شاعرا ولا قال شعرا قط عليه الصلاة والسلام. قال: ذكره ابن عساكر في ترجمة عتبة بن أبي لهب الذي أكله الأسد بالزرقاء. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن هو البصري قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتمثل بهذا البيت: كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهيا. فقال أبو بكر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا. يعني مطابقة الوزن، يعني هذا سبحان الله أيضا جاء على وزن البحر الطويل، يعني كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا. لا هذا نعم فعول مفاعل، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا. فأبو بكر رضي الله عنه كان يحسن الشعر ويعرف أوزانه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أتى بالبيت فيعني قدم وأخر في كلمات البيت، فقال: كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهيا، هذا لا يستقيم على أوزان الشعر. فأبو بكر رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يعني البيت يعني هكذا وزنه الصحيح، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا. فقال أبو بكر أو عمر: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. يعني الذي لا يعلم الشعر لا يعرف الفرق بين الأمرين، يعني كلاهما من جهة النحو والصرف واستقامة اللغة كلاهما مستقيم من جهة اللغة، ولكن من جهة أوزان الشعر الأول لا يستقيم على الوزن على اللفظ الذي تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وهكذا روى البيهقي في الدلائل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن مرداس السلمي: أنت القائل أتجعل نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة؟ فقال: إنما هو بين عيينة والأقرع. يعني هو بيت شعر: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع. فهكذا يستقيم الوزن. ف فهو العباس بن مرداس هكذا قال البيت بهذا الوزن، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما قاله قدم وأخر يعني، فقال بين الأقرع وعيينة فانكسر الوزن، أصبح الوزن غير مستقيم. فالعباس بن مرداس قال إنما هو بين عيينة والأقرع، فقال الكل سواء يعني في المعنى، النبي عليه الصلاة والسلام قال الكل سواء، عيينة والأقرع، الأقرع وعيينة كلهما سواء، فهو من جهة المعنى صحيح كله سواء كما قال عليه الصلاة والسلام، معنى يعني يستقيم سواء قلت هذا أو هذا، ولكن من جهة الوزن الأول ينكسر به الوزن. قال صلوات الله وسلامه عليه. قال وقد ذكر السهيلي في الروض الأنف لهذا التقديم والتأخير الذي وقع في كلامه عليه السلام في هذا البيت مناسبة أغرب فيها حاصلها شرف الأقرع بن حابس على عيينة بن بدر الفزاري، لأنه ارتد أيام الصديق بخلاف ذاك والله أعلم. يعني الإمام السهيلي رحمه الله صاحب كتاب الروض الأنف في السيرة من المصادر المهمة الأساسية في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رحمه الله يعني اجتهادا منه أن النبي عليه الصلاة والسلام له حكمة في هذا التغيير، يعني أن هذا التغيير وما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، فهو قدم أصل البيت بين عيينة والأقرع، لكن النبي عليه الصلاة والسلام غيره جعله بين الأقرع وعيينة، قدم الأقرع على عيينة، فقال هذا له يعني حكمة، وهي أن عيينة بن بدر الفزاري كان سيد قبيلة فزارة، ارتد في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثم رجع إلى الإسلام، بخلاف الأقرع بن حابس الذي هو سيد تميم كان يعني ثابتا على الإسلام. طبعا مناسبة الأبيات أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين يعني غنم غنائم كثيرة وفرقها عليه الصلاة والسلام، وخص زعماء القبائل وأشرف العرب يعني خصهم بعطايا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وعيينة بن حصن أعطاه 100 من الإبل، والعباس بن مرداس السلمي كان سيد بني سليم يعني أعطى سيد تميم وسيد فزارة هذا 100 من الإبل وهذا 100 من الإبل، والعباس بن مرداس أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 50، فحزن يعني العباس وقال وأنشد هذا أنشد قصيدة يعني فيها حزنه يعني على هذا، ومما قال فيها يعني قال ومن تخفض اليوم لا يرفع، يعني قال أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، وكذا إلى أن قال في آخرها يعني ومن تخفض اليوم لا يرفع، يعني إذا أنت يعني أعطيتني أقل منهم خلاص هذا يعني يكون انقاصا لشأنه وكذا، فطيب النبي عليه الصلاة والسلام خاطره وزاده يعني 50 أخرى وأعطاه مثل عيينة والأقرع يعني. فالشاهد هنا يقول إن هذا التغيير يعني بالإضافة إلى أنه لحكمة وهي كسر وزن البيت حتى لا يستقيم يعني وزن الشعر، وبالإضافة إلى ذلك فكان في حكمة أيضا في تقديم النبي عليه الصلاة والسلام الأقرع على عيينة. قال وهكذا روى الأموي في مغازيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يمشي بين القتلى يوم بدر وهو يقول نفلق هاما، فيقول الصديق رضي الله عنه متمما للبيت من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما. قال وهذا لبعض شعراء العرب في قصيدة له وهي في الحماسة. الشاهد يعني أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتم البيت، يعني إذا نطق بشيء من الشعر موزونا لا يتم البيت، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه نفلق هاما ولم يكمله، وإنما أكمله أبو بكر رضي الله عنه، قال من رجال أعزة. قال وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا هشيم قال حدثنا مغيرة عن الشعبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استراس الخبر تمثل فيه ببيت طرفة. استراس الخبر يعني استبطأ الخبر، يعني ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام وصول الأخبار، و يعني الذين يجيئون بالأخبار أبطأوا بها، يعني هناك معركة حصلت مثلا وينتظر النبي عليه الصلاة والسلام سماع نتيجة السرية أو القتال أو الذي حصل في ذلك المكان، فالذين يأتون بالأخبار يعني تأخروا في الوصول، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتمثل بهذا البيت لطرفة بن العبد وهو شاعر جاهلي أحد أصحاب المعلقات، فيقول عليه الصلاة والسلام ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتظر وصول خبر والخبر يعني أبطأ فيقول ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، يعني أحيانا ترسل شخصا ليأتيك بالأخبار فالذي أرسلته يتأخر، ولكن أنت زودت شخصا وأرسلته وأعطيته الزاد وأرسلته ليستطلع لك الخبر، فالذي أرسلته تأخر ويأتيك الخبر من جهة أخرى ممن لم تزوده، الشخص الذي لا تتوقع منه وصول الخبر هو اللي يأتيك بالخبر أولا. قال وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة من طريق إبراهيم بن مهاجر عن الشعبي عنها رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها. قال ورواه الترمذي والنسائي أيضا من حديث المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها كذلك، ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وطبعا هنا يلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أتى بشطر بيت، لم يأتي ببيت كامل، لم يأتي يعني بالبيت كاملا، يعني إذا استبطأ الخبر لا ينشد البيت كاملا وإنما يعني أنشد شطر البيت فقط، فلهذا يقول يعني إما أنه يعني قال إذا أنشده زحفه أو لم يتمه، زحفه هذا مثل كفى بالإسلام والشيب ومثل قوله بين الأقرع وعيينة، فهذا زحفه، أو لم يتمه فهذا مثال نفلق هاما ويأتيك بالأخبار من لم تزود، يعني ينطق بجزء من البيت لا ينطق البيت كاملا عليه الصلاة والسلام. قال وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل من الأشعار ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ثم قال ورواه غير زائدة عن سماك عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنه. قال وهذا في شعر طرفة بن العبد في معلقته المشهورة، والمعلقات هي يعني سبع قصائد وقيل عشر علقها العرب على أستار الكعبة وكانوا يحفظونها ويعتنون بها، يعني كانت يعني أحسن ما قالته العرب من الأشعار وكانوا يعجبون بها ويحفظونها ويعلقونها على الكعبة، فمنها هذه القصيدة لطرفة بن العبد التي فيها هذا البيت. قال وهذا في معلقته المشهورة، وهذا المذكور منها يعني هذا الشطر شطر البيت المذكور منها أوله يعني أول البيت ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ستبدي لك الأخبار ما كنت جاهلا ويأتيك ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدي، ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدي. فهذه يعني الأبيات، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني اقتصر على شطر بيت منها. قال: وقال الحافظ أبو بكر البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن نعيم وكيل المتقي ببغداد قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن هلال النحوي الضرير قال حدثنا علي بن عمرو الأنصاري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت شعر قط إلا بيتا واحدا تفاءل بما تهوى يكن فلقلما يقال لشيء كان إلا تحققا تفاءل بما تهوى يكن فلقلما يقال لشيء كان إلا تحققا. طبعا يعني معنى البيت تفاءل بما تهوى يعني توقع حصول الخير، فقلما يقال لشيء كان إلا تحقق، يعني قلما يقال إن هذا الشيء سيحصل إلا وحصل إيه فعلا، فأنت تفاءل يعني أن الخير سيحصل. ففي هذا الحديث يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع بيت شعر قط، يعني لم يتكلم ببيت شعر كاملا قط إلا هذا البيت. طيب الإمام كثير رحمه الله يعلق على سند هذا الحديث، لأن هذا يتنافى مع قوله لما قال قبل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما تكلم ببيت شعر إلا زحفه أو لم يتمه، فهنا الحديث هذا فيه أنه أتم بيتا. فقال الحافظ ابن كثير: سألت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي عن هذا الحديث. الحافظ المزي من كبار أئمة الحديث، وابن كثير نفسه من الحفاظ، وكان ابن كثير زوج بنت الحافظ المزي اسمها زينب، وكانت أيضا من أهل العلم ومحدثة وقرأت على أبيها، هي زوجة الحافظ ابن كثير وبنت الحافظ المزي اللي هي زينب بنت الحافظ المزي. فالإمام كثير يقول: سألت شيخنا الحافظ المزي عن هذا الحديث فقال هو منكر. الإمام المزي قال هذا الحديث منكر، ولم يعرف شيخ الحاكم ولا الضرير. يعني المزي قال شيخ الحاكم، الإمام البيهقي يقول أخبرنا أبو عبد الله، أبو عبد الله هو الحاكم النيسابوري، كان الحافظ الإمام الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك هو شيخ الإمام البيهقي. فالبيهقي يروي عن الحاكم النيسابوري قال حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن نعيم، فالحافظ المزي قال يعني لا أعرف. وبعد ذلك شيخه قال أبو محمد عبد الله بن هلال النحوي الضرير، قال المزي قال لا أعرفه. والذي لا يعرفه المزي يعني أكيد لا يعرفه أحد، يعني المزي يعني لا يفوته أحد من الرجال، فهذان مجهولان، يعني فهذان مجهولان. فهذا معناه يعني أن هذا الحديث يعني ضعيف لا يصح، الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشد هذا البيت كاملا فهذا لا يصح. أيوة بعد الأبيات قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. نعم سيأتي الآن. نعم صحيح. قال: وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قيل لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان أبغض الحديث إليه. كان أبغض الحديث إليه، يعني كان الشعر أبغض الحديث إليه، غير أنه كان يتمثل ببيت أخي بني قيس فيجعل أوله آخره وآخره أوله. فقال أبو بكر: ليس هكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله ما أنا بشاعر ولا ينبغي لي. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وهذا لفظه. وقال يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمثل ببيت الشعر، وكان يقدم فيه ويؤخر، فعندما ينبهه أبو بكر رضي الله عنه إلى يعني الترتيب الصحيح للبيت على الذي يوافق أوزان الشعر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني والله ما أنا بشاعر ولا ينبغي. وقال معمر عن قتادة بلغني أن عائشة رضي الله عنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ فقالت لا إلا ببيت طرفة ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. فجعل يقول من لم تزود بالأخبار. فقال أبو بكر رضي الله عنه ليس هذا هكذا. فقال إني لست بشاعر ولا ينبغي لي. يعني طبعا الروايات السابقة فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتم البيت، يعني قرأ شطره فقط. وفي هذه الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ البيت كاملا ولكن قدم فيه وأخر. يعني إذن أحيانا لا يتم البيت وأحيانا يأتي به ولكن يخل بترتيب بوزنه بتقديم كلمة أو تأخيره فينكسر الوزن. فعندما أتمه قال من لم تزود بالأخبار. قال وثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام تمثل يوم حفر الخندق بأبيات عبد الله بن رواح، ولكن تبعا لقول أصحابه فإنهم كانوا يرتجزون وهم يحفرون فيقولون لا هم لولا أنت ما اهتدينا. لا هم يعني اللهم، ولكن أيضا ليستقيم الوزن لا هم يعني بحذف يعني أولي حتى يستقيم. لا هم لولا أنت ما اهتدينا، يعني إذن لا هم أصلها اللهم. لا هم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. ويرفع صوته بقوله أبينا ويمدها عليه الصلاة والسلام. قال وقد روي هذا بزحاف في الصحيح أيضا. زحاف يعني كسر في الوزن، يعني المقصود هنا بالزحاف كسر في الوزن. وطبعا أحيانا الزحاف في المصطلحات العروضية عند العروضيين يستعملون الزحاف بمعنى التغيير في الوزن المأزون فيه الذي يعني يجوز أن يأتي به الشاعر، تغيير اختياري يجوز أن يأتي به الشاعر. لكن هنا في هذا السياق المقصود بالزحاف يعني تغيير في الوزن يعني غير مأزون به عند الشعراء ولا عند علماء العرض فينكسر به الوزن يعني. قال وكذلك طبعا أتى بالزحاف يعني أتى اللهم لولا أنت ما اهتدينا. فإذا قلنا اللهم لولا أنت ما اهتدينا يكون الوزن مكسورا وغير مستقيم، لكن الوزن المستقيم لا هم لولا أنت. فالحديث يعني ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يعني زحفه فقال اللهم لولا. قال وكذلك ثبت أنه قال يوم حنين وهو راكب البغلة يقدم بها في نحور العدو أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. لكن قالوا هذا وقع اتفاقا من غير قصد لوزن شعر بل جرى على اللسان من غير قصد إليه. يعني إذن يعني عندنا القاعدة والأصل الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس شاعرا ولم يقل الشعر عليه الصلاة والسلام، لكن تأتي بعض الأحاديث القليلة التي فيها أنه عليه الصلاة والسلام يعني قال كلاما إذا وزن يعني ربما استقام على وزن بيت شعري، لكن هذا يقع في كلام الناس. يعني أي متكلم إذا تكلم يعني بكلام فيمكن أنك إذا تتبعت أوزان كلامه ربما تجد جملة أو جملتين إذا وزنتها تستقيم على وزن يعني بحر شعري، لكن قائلها لا يكون شاعرا ولا قصد يعني أن يقول شعرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فهذا إذا وزن وجد على وزن بحر شعري، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جرى على لسانه من غير قصد. وكذلك ما ثبت في الصحيحين عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنكبت إصبعه، يعني جرحت إصبعه أو دميت، جرح إصبع النبي عليه الصلاة والسلام فدمي يعني سال منه الدم يعني. فقال عليه الصلاة والسلام: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. فهذا يعني طبعا كلمة إصبع نعم صلى الله عليه وسلم، نعم يعني يقول هذا شيء يسير وفي سبيل الله، يعني أنه خرج في سبيل الله وجرح عليه الصلاة والسلام. فكلمة إصبع يعني في لغة العرب مثلثة الهمس ومثلثة الباء، يعني فيها 9 لغات، يعني إصبع إصبع إصبع، وبعدين تفتح الهمزة أصبع أصبع أصبع، كله ماشي يعني 3 الفتح والضم والكسر في الهمز، كل منها يأتي عليه الفتح والضم والكسر في الباء، كله يجوز يعني. قال: وسيأتي عند قوله تعالى: إلا اللمم إنشاد إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك ما ألم، إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك ما ألم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني قال ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك ما ألم. فهذا أيضا يستقيم على وزن الشعر، لكن أيضا الجواب يعني أنه إما أن النبي عليه الصلاة والسلام تمثل به من قول غيره، أو أنه جرى على لسانه يعني من غير قصد أن يقول شعرا فوافق أنه شعر. قال: وكل هذا لا ينافي كونه صلى الله عليه وسلم ما علم شعرا ولا ينبغي له، فإن الله تعالى إنما علمه القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وليس هو بشعر كما زعمه طائفة من جهلة كفار قريش، ولا كهانة ولا مفتعل ولا سحر يؤثر كما تنوعت فيه أقوال الضلال وآراء الجهال. وقد كانت سجيته صلى الله عليه وسلم تأبى صناعة الشعر طبعا وشرعا، يعني طبعه عليه الصلاة والسلام يعني لم يكن مطبوعا على قول الشعر، لا هو بشاعر عليه الصلاة والسلام، وشرعا هو لا يحب الشعر عليه الصلاة والسلام، ويعني والله سبحانه وتعالى يعني نفاه عنه وقضى سبحانه وتعالى أنه لا يكون عليه الصلاة والسلام شاعرا، ليقطع الشبهة على من يطعن في القرآن الكريم. قال: كما رواه أبو داود فقال، كما رواه أبو داود قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا شرحبيل بن يزيد المعافري عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي. تفرد به أبو داود، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني يكره هذه الأشياء، والترياق يعني هو الدواء الذي يستعمل في دفع السم، يعني الذي يتناول سما فيأخذ دواء لإبطال أثر السم وتعليق التميمة وقول الشعر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني إنه يعني لا يحب هذه الأمور ولا يرغب فيها عليه الصلاة والسلام ولا يفعلها. طبعا هذا ليس نهيا يعني عن تناول الترياق لمن إذا كان يعني من إذا احتاج إليه الإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الأخرى قال عباد الله تداووا ولا تداووا بمحرم، لكنه عليه الصلاة والسلام يعني كان لا يرغب في تناول شيء يعني لدفع أثر السم، خاصة أنه عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر وضعت له امرأة يهودية سما في شاة وأثر السم فيه عليه الصلاة والسلام، لكنه كان يعني لا يرغب في تناول دواء لدفع أثره. قال وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن الأسود بن شيبان عن أبي نوفل قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسامع عنده الشعر؟ فقالت كان أبغض الحديث إليه. وقال عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك. وقال أبو داود حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. تفرد به من هذا الوجه وإسناده على شرط الشيخين ولم يخرجاه. طبعا الإمام كثير سيعلق يعني بعد ذلك على هذه النصوص، يعني دائما الحكم الشرعي يعني لا يؤخذ من حديث واحد أو حديثين أو وإنما يعني تجمع فيه النصوص التي وردت في الموضوع ويوفق بينها ويعني يكون الحكم ناشئا من التوفيق بينها. دائما يعني بسبب جهل بعض الناس أنه يأخذ حديثا واحدا مما ورد في القضية أو الموضوع ويترك بقية النصوص التي وردت فيها ويترك يعني كيفية فهم الصحابة رضي الله عنهم لهذه الأحاديث، فيأخذ حديثا واحدا ويفهمه برأيه فيضل يعني فبعض فإذا نظر أحد إلى هذه الأحاديث مثلا لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، والحديث الذي بعده مما فيه ذم الشعر، فإذا أخذ بها قائل يعني ذم الشعر كله ونهى عنه كله وربما حرمه، لكن في المقابل هناك أحاديث أخرى فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستمع إلى الشعر الحسن وكان شاعره حسان بن ثابت رضي الله عنه ينشد الشعر بين يديه عليه الصلاة والسلام وعلى منبره في المسجد. ف يعني مجموع النصوص يفهم بها الحكم كما سيوضح الإمام كثير رحمه الله. قال وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال حدثنا قزعة بن سويد الباهلي عن عاصم بن مخلد عن أبي الأشعث الصنعاني حاء يعني وتحول الإسناد. قال وحدثنا الأشيب فقال عن ابن عاصم عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرض بيت شعر بعد العشاء الآخرة لم تقبل له صلاة تلك الليلة. من قرض بيت شعر يعني نظم بيت شعر بعد العشاء الآخرة يعني بعد صلاة العشاء لم تقبل له صلاة تلك الليلة. قال وهذا حديث غريب من هذا الوجه ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. وإعراض أصحاب الكتب الستة عن هذا الحديث وعن الحديث التي أعرضوا عنها ولم يخرجوها يعني هذا فيه يعني إشارة إلى خلل فيها أو ضعف فيها، قل ما يصح شيء يعني ليس في الكتب الستة يعني. قال والمراد بذلك نظمه، نظم، والمراد بذلك نظمه لا إنشاده. من قرض بيتا يعني نظم بيتا، ابتدأ نظم بيت، وليس المقصود من قرضه يعني أنشد بيتا منظوما نظمه غيره أو نظم من قبل، والله أعلم. لكن طبعا الحديث يعني فيه ضعف. قال على أن الشعر هنا يعني تلخيص الإمام ابن كثير رحمه الله لموقف الإسلام من الشعر في ضوء النصوص التي وردت في ذلك. قال على أن الشعر فيه ما هو مشروع، وهو هجاء المشركين الذي كان يتعاطاه شعراء الإسلام كحسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وأمثالهم وأضرابهم رضي الله عنهم أجمعين. ومنه ما فيه حكم ومواعظ وآداب كما يوجد في شعر جماعة من الجاهلية، ومنهم أمية بن أبي الصلت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم آمن شعره وكفر قلبه. سبحان الله، أمية كان شعره كله فيه مواعظ وأدب وحكمة وفيه تزهيد في الدنيا ونحو ذلك. قال وقد أنشد بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم منه 100 بيت. بعض الصحابة رضي الله عنهم أنشد للنبي عليه الصلاة والسلام 100 بيت من شعر أمية بن أبي الصلت الجاهلي، يقول عقب كل بيت فيه، فيه يعني زدني، يعني زد. فكلما الصحابي أراد أن يتوقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول هيه يعني زد، من يعني يستطعمه فيزيده من ذلك. يستطعمه، والاستطعام يعني يأتي في الطعام ويأتي أيضا في طلب الاستزادة من شيء سواء من الطعام أو من غيره. يعني حتى إن بعض العلماء يقول يعني يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. فالاستطعام يعني يأتي في استطعام العلم أيضا، يعني ليس الطعام فقط غذاء البطن فقط، وإنما أيضا غذاء الروح يعني بالتعلم. يعني بعض العلماء استدل به على سؤال الله العلم، يعني وقل رب زدني علما، هذا من الاستطعام، يعني يدخل فاستطعموني أطعمكم، يعني اطلبوا مني أن أزيدكم علما، فهذا نوع من الاستطعام. فهنا استعمل قال يستطعمه يعني يزيده من إنشاد الشعر الذي فيه الوعظ والحكمة والأدب وكذا. قال فيزيده من ذلك، فهذا معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يستمع إلى الشعر الذي فيه الحكمة وفيه الأدب، وفي أن هذا لا يدخل فيه الذم. وقد روى أبو داود من حديث أبي بن كعب وبريدة بن الحصيب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكما، إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكما، وفي بعض الروايات حكمة، يعني حكما بمعنى حكمة. قال ولهذا قال تعالى وما علمناه الشعر، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم ما علمه الله شعرا، وما ينبغي له أي وما يصلح له. فإذن يعني الخلاصة هي أن الشعر مثله مثل غيره من الكلام، يعني حسن حسن وقبيحه قبيح، يعني الشعر كغيره من الكلام حسن حسن وقبيحه قبيح. فإن كان هذا الشعر يعني مشتملا على الكلام الحسن الذي فيه يعني الوعظ والحكمة والعلم النافع، كذلك يعني العلماء نظموا مسائل العلم في منظومات شعرية كثير منها على وزن الرجز وبعضها على أوزان أخرى. فالشعر يعني إذا استعمل في نشر العلم النافع وفي الوعظ والحكمة والأدب في الدفاع عن الإسلام وهجاء المشركين، فهذا يكون شعرا محمودا لا حرج فيه. والنصوص التي وردت في ذم الشعر والنهي عنه فتحمل على الشعر الذي يعني فيه يعني الكلام المحرم والترغيب في فعل الفواحش والمنكرات وفيه الدفاع عن المشركين أو نحو ذلك، أو كان يعني مما يشغل عن العبادة ويشغل عن الواجبات والطاعات ويؤدي إلى شيء من المنكرات، فيحمل يعني الذم على ذلك. وفي كتاب الله تعالى في سورة الشعراء يعني ما يوضح ذلك، حيث قال سبحانه وتعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ورد في سبب نزولها أن الله تعالى لما ذم الشعراء في قوله والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، لأن الشعراء يقولون إيه؟ أعذب الشعر أكذبه، يعني كلما بالغ الشاعر يعني وأتى بمبالغات يكون الشعر يعني عذبا، ما يذكر الأشياء على حقيقتها لا يكون الشعر يعني عذبا، فيضطرون إلى الكذب والتهويل والمبالغات وكذا، يعني مثل يقول ملأنا البر حتى ضاق عنا وماء البحر نملأه سفينة، فهنا يعني هو يتكلم عن قبيلته قبيلة عبس يعني نعم الفطام لنا إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجمال الساجدين، لما قال يعني ملأنا البر حتى ضاق عنا يعني قبيلته يعني ملأت البر حتى ضاق البر عنهم وماء البحر نملأه سفينة، قالوا قبيلة عبس لم يكن لا سفينة واحدة في البحر، يعني ما كانوا أهل يعني بادية وعددهم يعني قليل، لكنه يبالغ يعني في كثرة عددهم أنهم ملأوا البر حتى ضاق البر عنهم وأنهم ملأوا البحر سفنا، وأنهم يعني في باب الفخر يبالغون يعني يعرفون أن الشعر يبالغ، فكل أعذب الشعر أكذبه، يعني كلما يعني بالغ وضخم الأمور وكذا يستعذب الشعر. فلما يعني ذم الله سبحانه وتعالى الشعر والشعراء فسأل عن ذلك حسان بن ثابت رضي الله عنه، فأنزل الله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا أي في شعرهم، يعني إلا الشعراء المؤمنين فهم لا يدخلون في هذا الذم، وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، يعني استعملوا شعرهم في الانتصار للإسلام. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: أهجهم وروح القدس يؤيدك، وكان يقول يعني لهي أشد عليهم وقعا من النبل، أبيات حسان، قال النبي عليه الصلاة والسلام عن شعر حسان بن ثابت في هجاء المشركين: لهو أشد عليهم من النبل، يعني أبياته أشد من الرمي بالسهام، يعني يعني توجعهم وتؤلمهم أكثر مما تؤلمهم الرماية بالسهام. فهذا معناه أن الشعر منه محمود ومنه مذموم، يعني فالإنسان لا يأخذ إيه النصوص التي في ذم الشعر ويترك النصوص الأخرى التي فيها استحسان الشعر، وأن الشعر إذا كان حسنا فهو محمود مقبول. ثم يقول سبحانه: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، أي ما هذا الذي علمناه إلا ذكر وقرآن مبين، أي بين واضح جلي لمن تأمله وتدبره. ولهذا قال: لينذر من كان حيا، أي لينذر هذا القرآن البين كل حي على وجه الأرض، كقوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغ، يعني كل من بلغه هذا القرآن فهو منذر به. وقال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، والأحزاب هنا يعني أمم الأرض فيه عموم رسالة القرآن الكريم وعموم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام لجميع أهل الأرض، لأنهم فسروا ومن يكفر به من الأحزاب، أي من الفرس والروم والحبشة والقبط وجميع أجناس العرب، يعني جميع أجناس أهل الأرض، أنه ليس خاصا بالعرب وإنما هو إنذار لجميع الأمم من اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين جميع الأمم، فهم منذرون بالقرآن الكريم والنبي عليه الصلاة والسلام مرسل إليهم، ومن يكفر به من الأحزاب أي من جميع أمم الأرض وأجناس الأرض فالنار موعده، فالرسالة عامة للجميع. وإنما ينتفع بنذارته من هو حي القلب مستنير البصير، أيضا من فوائد الآية الكريمة لينذر من كان حيا أنه إنما ينتفع بالقرآن الكريم من كان قلبه حيا، أما من كان ميت القلب فإنه لا ينتفع به، وإن كان يعني هو وإن كان مخاطبا به ومكلفا به ولكنه لا ينتفع به إلا إذا كان يعني حيا القلب. مستنير البصيرة كما قال قتادة حي القلب حي البصر، وقال الضحاك يعني عاقلا لينذر من كان حيا، قال الضحاك لينذر من كان عاقلا. ويحق القول على الكافرين أي هو رحمة للمؤمنين وحجة على الكافر. نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.